الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا وأعز جنود وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء لا إله إلا الله لا ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له هو الله في السماء إله وفي الأرض إله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير.

كل شيطان من كل جان من كل شيطان الله أكبر من كل جان من كل جان من كل جان كبير من كل شيطان من كل شيطان شيطان كبير الله أكبر من كل جان جان جان الله أكبر من كل جان كبير دواء دواء دواء الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير دواء دواء دواء الله أكبر من كل جان شيطان كبير دواء في العقول دواء في العقول دواء في الصدور دواء في البطون دواء في الأيدي دواء في الأيدي دواء في الأقدام في الأقدام في الأقدام دواء الله أكبر من كل جان جان جان شيطان شيطان دواء لا إله إلا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير الله أكبر من كل جان بسحر عظيم تمارى بسحر عظيم تمارى بسحر قديم تمارى بسحر عظيم تمارى بسحر قديم تمارى جاءت حتى جاء طرى جاءت حتى جاء شيطان تحدى شيطان ترى شيطان تحدى شيطان ترى جان تحدى جان ترى جان تحدى جان ترى شيطان تحدى شيطان ترى شيطان تحدى شيطان ترى الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحار عليم الله أكبر من كل سحر عظيم

يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم للفراق عظيم لمحق البال عظيم لتبريد الأبدان عظيم للفراق عظيم لمحق البال عظيم لتبريد الأبدان عظيم للفراق عظيم لمحق البال عظيم لتبريض الأبدان عظيم يبطل كل سحر عظيم بالدماء عظيم بالنجاسات عظيم بالعقد عظيم يبطل كل مس عظيم مس من الجان مس من كل شيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون لا إله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر في كل جان سكر حسدا جان سكن حسدا اختفى حسدا توارى حسدا الله أكبر من كل جان سكن حسدا توارى حسدا الله أكبر من كل جان سكن حسدا اختفى حسدا انزوى حسدا توارى حسدا الله أكبر من كل جان من كل جان اختفى حسدا انزوى حسدا توارى حسدا عذب حسدا احزن حسدا أمرض حسدا محق المال حسدا شوى الجمال حسدا جان بالعقول حسدا بالصدور حسدا بالبطور حسدا بأيدي حسدا بأقدام حسدا شيطان بغى حسدا الله أكبر من كل حاسد كبير من الإنس كبير من الجان كبير الله أكبر من كل حاسد وحاسدة من الأقارب كبير من القريبات من الأقارب والقريبات من الجوار والجارات من الأصدقاء والصديقات الله أكبر من كل حاسد وحاسدة في الصحة حاسدة في الجمال حاسدة في البيت حاسدة بالعمل حاسدة بالمال حاسدة الله أكبر بكل حسد عظيم الله أكبر بكل حسد جرى في الدماء حسد في القلوب عظيم حسد في الصدور عظيم حسد عظيم أغاثا النسيان أثقل الكلام شوه الجمال محق المال حسن عظيم بسم الله يضمر كل حسد عظيم بسم الله يضمر كل حسد سكن البدن سكن البدن لازم البدن اختفى في البدن توارى في البدن عطل على البدن أثقل البدن أوهن البدن غير البدن أحزن البدن الله أكبر بكل حسد عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالشام عظيم في الوجه عظيم في البشرة عظيم في اللون عظيم في الأيدي عظيم في الأقدام عظيم في القوة عظيم في الخفة عظيم في المشي عظيم في اللباس عظيم في الابتسامة عظيم في القبول مع الناس عظيم في كل حزن عظيم في كل نجاح في كل تفوق في كل خروج في كل تسوق يبطل كل حسد حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم معه الجان في البدن حول البدن مع البدن في البيت في الفراش يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم أسقط الشعر عظيم سود الوجه عظيم أثقل العظام يبطل كل حسد عظيم أورث الأمراض يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله تبطل كل عين عين تبطل كل عين تاب حقق دقق تبطل كل عين تمنت اشتهت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تبطل كل عين في الصلاة في الاستقامة في الجمال في القوام في الكلام في المال تبطل كل عين تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في النعم أصار في الخيرات أصار في النعم أصار في الخيرات أصار تبطل كل عين من القريبات من الجوار من الصديقات من الأصدقاء من الجيران من الأقارب من الخلات تبطل كل عين في العمل عين في الصحبة عين في الكلام عين في اللباس عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين تبطل كل عين في الزواج طرقا، في الأبنان طرقا، في البيت طرقا، في القوة طرقا، في المال طرقا. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر عينا أو حسدا. لا إله إلا الله. بسم الله طوبة أرضنا، بريقة دارنا، يشفى سقيمنا، معيوننا، محسودنا، مسحورنا، يشفى بإذن ربنا، يشفى بإذن ربنا. ما شر الجن خدام كل عين أو حسد، أو ظلم أو عدوان، أو عشق أو سحر أو انتقام. أنيبوا إلى الله واخرجوا من البدن طاهر، واتركوا الأبدان طاهر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.